بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا منورة وقلوبنا منورة ويبقى عيدنا منور بالذكر. النهاردة هنتكلم عن الذكر، لكن قبل ما أتكلم عن الذكر خلينا نقول إن إحنا في العيد مأمورين بعبادة الشعائر. عندنا نوعين من العبادات، عبادة الشعائر وعبادة المعاملات. الاثنين بيوصلونا الرضا ربنا سبحانه وتعالى. لما أنا أعمل شعيرة الله سبحانه وتعالى أمرني بيها بحسن فيها إلى نفسي وإلى ربي وإلى الخلق أجمعين، وغايتها رضا ربنا سبحانه وتعالى. أفضل عبادة على الإطلاق نعملها في الأيام دي الذكر. سيدنا معاذ بن جبل كان بيقول ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله إيه؟ من ذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالذكر، وهنقول النهاردة فوائد كثيرة جدا جدا للذكر. قالوا يا أبا عبد الرحمن، سيدنا معاذ يعني بيقول يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيف حتى ينقطع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ولا ذكر الله أكبر. إحنا عارفين أن الذكر حياة القلب، لما تعوز قلبك يحيى وما يموتش وطمأنينة القلب وسكينة القلب الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر لربه ما بيخافش من حد. اللي بيذكر ربنا أو قلب الذاكرين عامة مقدام شجاع توكل على الله. ها ترى المجاهدين أصلا في ساحة الحرب هم ليه؟ عشان مغلفين قلوبهم بالذكر. العلماء المصلحين اللي بيأمروا بالمعروف بينهوا عن المنكر اللي بيخضعوا للحق ويبقى هو الحق رقم واحد في حد. اللي ما بيخافوش في الله لوم تلائم ولا الكلام ده كله، أكثر الناس هتلاقيهم أكثر الناس ذكر لله سبحانه وتعالى. إيه لو قعدنا عمرنا كله يعني نوفي حق ربنا في موضوع الذكر أو نشكره على الذكر مش هنوفي الأمر ده. الذكر في كل وقت وحين، كل وقت وحين، خصوصا في الأيام المباركة اللي احنا فيها دي. حديث مين اللي أخرجه مسلم؟ قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. في رواية لأحمد بيقول من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إيه الأيام؟ الأيام معدودات. الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. استحب للعباد إن هو يختم الموسم ده، ربنا عايز منا نختم الموسم ده موسم الحج بالذكر، سواء للحجاج أو إحنا لغيرنا ولغيرهم. يعني سنة الله عز وجل إيه؟ جعل عقب كل عبادة الذكر. الصلاة اذكر ختم الصلاة، ها فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. يبقى الذاكر بعد كل عبادة عايزينه بس يتفكر، عايزاك بس تفهمي معنى الكلمة اللي انت بتقوليها في الذكر، تفهم المعنى هو ايه. ده أدعى للخشوع. القلب يتأثر، طبعا يتأثر. صلاح القلب وأول مردود للذكر صلاح القلب. يبقى لازم أفهم معنى الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. كان الحافظ ابن رجب بيقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ايه؟ إشارة إن الأكل والشرب في الأعياد يستعان بيها على ذكر الله سبحانه وتعالى. مش هو على أكل وشرب بقى فعادين تأكلوا وتشربوا والفت، لا ده انا بستعين بيه على تمام الطاعه لله سبحانه وتعالى، تمام شكر النعمه لربنا سبحانه وتعالى على ان انا اتم الطاعات كلها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى امر في كتابه بالاكل من الطيبات طبعا، والشكر لله سبحانه وتعالى. فمن استعان بنعم ربنا على المعاصي كف، لا انا بستعين واقوم بنعم ربنا الاكل والشرب واعمل المعاصي، لا، فقد بدل نعمه الله ايه؟ كفره، بدلها خلاص. ويبقى يعني النعمة تفضل معاه، لا تسلب. ليه؟ لأنه ما شكرش عليها بما يحب الله ويرضى. ممكن تلاقي إن واحد يذكر أكتر وواحد تاني يذكر أقل، بصوا، أو تلاقي يعني أنت أصلا ما بتذكرش ربنا كعبد، ويجي الحديث المرفوع في المسند يقول لك إيه، رب بهيمة خير من راكبها. ليه؟ أكثر منه ذكرى لله سبحانه وتعالى. شفتوا الذكر ثوابه قد إيه؟ ثوابه عظيم جدا. اصلا فضل الذكر كتير جدا جدا لو احنا قعدنا نتكلم فيه. اول حاجه الحديث، مثل الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر ربه، ايه مثل الحي والميت. لو انت عايز تعرف انت صحي ولا لا، بتذكر ربنا ولا اصلا، حتى لو ذكرت قليل انت كده من علامات المنافقين. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله شوفوا، وسبحوه بكره واصيل. الله، مش التسبيح من الذكر؟ اه، ان شاء الله نعمل لكم حلقه على الموضوع ده، روحانيات التسبيح، ولكن بعد الذكر خاص التسبيح لقدسيته عند ربنا سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي، الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر. طب وإن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم، أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه؟ ذكر الله عز وجل. سيدنا أبو الدرداء كان بيقول إن الكل شيء جلاء، وجلاء القلب ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الآية: ولا تطع من أغفلنا إيه قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره، كأن القلب مغلف ما هو السمع ولا يعي أصلا. الذكر له أحوال: ذكر اللسان، ذكر القلب، ذكر الجوارح، كل دي أنواع للذكر. طب أذكر إيه؟ أسماء الله عز وجل، صفاته، ذكر الأفعال، نعم ربنا وآلائه، إحسان ربنا إلينا، ذكر أسماء ربنا الحسنى، الثناء له والحمد له، كل ده ذكر. ذكر أوامر الله عز وجل والنواهي والأحكام. وحقيقة الذكر إن أنت تعرف معرفة يقينية إن الله سبحانه وتعالى بالله. طبعا الذكر هيأدي ليك للمعنى الحقيقي لانشغال القلب بالله فقط، ربنا سبحانه وتعالى، وحسن التوكل على الله. ده الذكر. شروط الذكر إنه يبقى نافع ليك إنك تبقى عارف ربنا. المعرفة دي هتخليك بعد الذكر تحب ربنا سبحانه وتعالى، ولما تحب ربنا هتعظم ربنا سبحانه وتعالى، ولما تعظمه في قلبك يا يبقى الذكر لسان يجتمع مع تعظيم القلب الله. اللسان يتحرك والقلب فيه يقين بحب الله سبحانه وتعالى. ده أثر الذكر، وأحسن شيء إن يبقى قلبك مرتبط به. الغفلة عن الذكر ليه؟ بتتبع هوى، معاصي، غافل، هوى نفس. حقيقة الذكر بس إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. فكر في حال نفسك، حواليك، أفعال ربنا سبحانه وتعالى معاك عاملة إزاي، هو كل الكلام ده. إن أنا أدخل على قلبي أصلا معنى الرضا بالله، لازم أكون متفكر في المعاني اللي أنا بقولها. لازم في قدر لازم أفكر فيه كويس، ده في صالحي طبعا. القدر اللي أنا أتفكر فيه دوت، إن ربنا لما أصابني بألم هنا، ده عشان يمنع عني طغيان كان هنا، ولما أصابني بمنع هنا، ده كان علشان يحفظني من تطاول أو من سوء أو من معصية أو من كذا. تفكر دي في الأفعال اللي بتحصل لك. أما في الملكوت، أعلى أنواع العباد تفكر طبعا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر. فقال ربي ما أعظمك. الواحد لما بتفكر في شيء ولا يشوف جمال خلق ربنا يقول ما أحكمك، ما أعظمك، ما أرحمك، كل الكلام ده. كان في كلمة شهيرة ابن القيم بيقول فيها: الله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة بالراحة الدائرة لا تسكن، ما فيش، ما بتسكنش، حطيت فيها طحين عشان تطحنه، حب طحنته هتطلع لك حب وتطلع لك دي ومنفع، حطيت فيها تراب وحصى طحنته هتطلع لك تراب وحصى. هي النفس كده زي الراحة، اوعى تسيبها معطلة، هي شغالة، شغالة فاضي، بتحرق في نفسها ويجيلنا اكتئابات وامراض وكلام، ولا شغاله في ذكر ومعرفه الله سبحانه وتعالى فيطمئن بها القلب. الافكار والخواطر اللي بتيجي في النفس دي ايه؟ منزله حب لله سبحانه وتعالى، طيب، ولا منزله فهقرب لربنا؟ تبقى زي الحب اللي بيتوضع في قلب الراحه بالظبط. ليه؟ لانها افكار وخواطر حلوه فتقربني لله سبحانه وتعالى، وما بتبقاش معطله، لكن ما فيهاش حاجه وافكار سلبيه او باكل في نفسي او فاضي مفارغ ما بعملش حاجه، فاضيه. قلوبنا بقى تتفكر طول الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. فلو حطينا فيها افكار ومعاني عن الله سبحانه وتعالى، افكار وضعنا فيها امور نتفكر فيها ونهتم فيها، هتبقى زي الايه؟ الحب اللي بيطلع، بتطلع طحين وحاجه حلوه يخرج ينفع نفسك وينفع الاخرين. التفكر بيكون في ايات الله الكونيه، التفكر في ايات الله الشرعيه. الحكمه اصلا ومن الحكم الشرعي من انا بتفكر في ايه؟ في الامثله، مثلا امثله القران ضربها الله عز وجل للناس في القران. ليه؟ علشان ايه؟ نتدبر. والذين كفروا، قول مثلا والذين كفروا اعملهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن وما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يبقى السراب ده ايه؟ معروف، واحد بيمشي في الصحراء يشوف سراب، يمشي كده يشوف سراب، يظنوه ايه؟ ماء، ده في ميه هناك، ويفضل يجري يجري وهو رمل، مفيش، ما هوش عارف، فاكر الميه ديت، فاكر السراب ده والانعكاس صوره الشمس والرمل دي، ده ميه، لا ده سراب. زي اللي بيمشي في الدنيا كده عطشان، ها عطشان بقى من كل حاجه، عايز يروي عطشه، ده شهوات بقى مع اي حاجه، ولما يروح مش ميه، ده صوره معكوسه اصلا، وده اللي بنعيشه طوال الوقت، وطوال وقتك في الحياه كده. تبص للناس في كل مكان، بص يعملوا ايه؟ كل واحد بيختار بيمشي ورا السراب بتاعه، كل واحد له سراب بيمشي حواليه. تجري ورا الدنيا، ورا الشهوات، تجري ورا محبوب، وتجري ورا محبوبه، تعمل مش عارفه ايه، السراب ساعه ما تقيه هينطفئ. عشان كده ما ننساش ربنا ولا ننسى عباده ربنا ابدا، ده اللي هينجيك من السراب ده. وتطلب من ربنا انه يحفظ عليك قلبك، ويحفظ عليك مالك، ويحفظ عليك زوجك، ويحفظ عليك الحلال. لكن تجري ورا السراب خلاص هتشوفه في الاخر سراب. قول سبحان الله امنت بالله، ما هوش ميه. كل ملذات الدنيا عامله كده شهوات. لو انا عرفت حقيقتها وعرفت ازاي فعلا ان انا يعني مش بس ان انا اعرف الحكمه ولا سبح ربنا ولا ارضى بقضاء ربنا، يبقى وضع أنس الله في قلبي. والقرآن قال أنت بتمشي وراء إيه؟ وراء سراب. أنت بتمشي وراء سراب. والأموال مهما جمعت عمر ما يبقى فيها السعادة فيها، وده حقيقة. الناس اللي عايزة أموال، الناس فاكرة السعادة في المال، السعادة في الغنى، السعادة في إبراز نفسه، السعادة أنه هو يطلع مشهور، السعادة ما عرفش في إيه، كل الكلام ده فاضي، سراب. حقيقة المحبة إيه؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. كل ده هم مش راضين، مش راضين، مش راضين. وتجي لك اخبار ده واخبار ده واخبار ده، يقول لك ده انا سعيد ولا انت السعيد، انهم لا شيء، سراب. زي الحديث مثله كمثل الرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه وبعث داعيا، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبه. فقالوا ايه اولوها الايه يعني، والفقه بعضهم قالوا ايه؟ إيه ان العين نائمه والقلب يقظان، يعني القلب صاحي لله سبحانه وتعالى. الدار هي الجنه، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اطاع محمد اطاع الله سبحانه وتعالى ودخل الدار، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم عصى الله سبحانه وتعالى، خلاص ولم يدخل ولا يدعى للمأدبة. لما نقول ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير في الأيام دي، احنا قلنا التكبير المطلق من أول أيام العشر، والتكبير المقيد من أول نهار عرفة بقى وبعد الصلوات في كل الأيام لحد آخر يوم من أيام التشريق. الله سبحانه وتعالى اختار الجملة دي الله أكبر، خصها بخصائص وأحكام مش زي اللي في غيرها. التكبير احنا مطالب في الأيام دي ان احنا نكسر من ذكرها، تعدد أحوالها وأحكامها وترتب عليها حاجات كتيرة جدا جدا. التكبير مشروع في المواطن الكبار، وعدوا معي، والمواطن العظيمة زمان ومكان. مشروع في كسرة الجموع، في الجهاد، في النصر، في المغازي، التكبير ليدفع النار، التكبير لدفع الشياطين الإنس والجن. شعار المسلمين أصلا في أذانهم وصلواتهم وأعيادهم ومعاركهم التكبير. ابن حجر كان بيقول إن التكبير ذكر مقصور عند كل أمر مهول، وعند كل حادث سرور. شكر الله سبحانه نكبر. تصاحبك في سفر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل مصر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شعب، يعني التكبير على كل مكان مرتفع. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ربنا شرع التكبير على الرزق، على الإهداية، على النصر، على البقيات الصالحات، التكبير والتهليل والتسبيح والحمد. والحمد لا حول ولا قوة إلا بالله. أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل الكلمة كذا وكذا؟ قال الرجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فابن عمر بيقول: والله ما تركتهن منذ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، تفتح لك أبواب السماء. العزيز يستفتح دعاء يقول الدعاء ده. التسبيح أصلا نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر اللي هو التكبير يملأ ما بين السماء والأرض. حديث صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب نكون ممن ثقلت موازين. نسأل الله عز وجل نحن نكون ممن ثقلت موازين بذكر ربنا وشكر الله أمين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات نقولها ونعلمها لنفسنا ونعلمها لأولادنا، وما ننساش ولا ذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين والذاكرات، اللهم أمين. ناخد معانا أول سؤال. والله أنا ما أعرف، خلينا نقول تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ كنت عايزة أخد رأي حضرتك بتاع الودن مع إني محجبة. أنا مش فاهمة السؤال، مش فاهمة السؤال صراحة، يعني مش عارفة إيه بتاع الودن اللي هو إيه، مش عارفاه. عادي، إحنا ممكن نشيل السؤال ده، ناخد السؤال رقم 2. انت متأكد ان هي ده المعنى؟ لا معرفش، معرفش. فين سمية؟ طيب لا معرفش، معرفش، مش هجاوب على حاجة معرفش وما شفتهاش. خلينا في السؤال التاني، يتشال من ما اعرفش، اما ابقى اشوف. خلينا ناخد السؤال التاني. الاتنين ورا بعض، الخرمين اللي ورا بعض دول. طب ما تحط، ايه المشكلة طالما ما فيهاش امر؟ بس هو امر سؤال فقهي مش هناخده. خلينا في سؤال تاني. ماشي سوي، ناخد سؤال من الأسئلة كده. أولاد أخو زوجي جم عندي البيت واتفاجئت بيهم، بيقولوا لي ده عمه اللي هو زوجها يعني جه عندنا البيت وحضن ماما وكانوا كلهم قاعدين وشهم قلب وحاولوا يغيروا الموضوع، ولما لقوني أخدت بالي أخته الكبيرة قالت عادي زي أخته. جه في بالي موقف زمان لما كانت بتبقى بتردع، ما كانتش بتستر نفسها، ولما كانت تتكلم معاه ترقق صوتها. انا مصدومه ومش فاكره، عارفه افكر ومخي مش جايب غير المواقف اللي كانت بيعملوها زمان. لما واجهته ما انكرش وقال عادي زي اختي. انا ما كنتش موافقه بيه لانهم متبرجين وانا منتقبه، لكن والدتي غصبت عليا وقلعتني النقابه عشان اتجوزه، اكبر اسمي وقعوا الأب والأم البناتهم. إنك ترغميها على زواج وترغميها على زواج، الله عز وجل والإسلام كفلها توافق ولا ما توافقش. لكن ان انا ارغم بنت على زواج، يا جماعه البنات بتحس يعني ان ده مناسب ولا مش مناسب، ده جزء. لكن طبعا اللي حصل ده محرفش، حاجه اسمها زي اختي وزي عمتي وزي طنطي وزي خالتي، مفيش الكلام ده، مفيش في الدين كده، ده فعل محرم وفعل يأسم عليه، يتوب الى الله سبحانه وتعالى وينتهي. ولو ما تبش لا هو ولا هي يتعمل لهم قاعده هما الاثنين في قلب العيله، وممنوع اختلاط يا جماعه، ممنوع. ويخش ليه؟ مش ده حم وده يخش ليه على بيت سلفت، على بيت مرات اخوه واخوه مش موجود؟ الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، الزوج واهل الزوج، ما اخو الزوج واهل الزوج ما يخشوش في عدم دخول المحارم. فين المحارم في البيت؟ لا لا، يتعلم ويتوب الى الله ويستنطق بتوبته وتصبينه وما بين ربنا وينتهي على الامر ده، ومفيش اختلاط. وافقوا وافقوا، ما وافقوش يتعمل لهم جلسه عيله ويتقعدوا هما الاثنين ونشوف ايه القصه دي، ايه الكلام الفاضي ده؟ طبعا لا مش صح، فعل قاسم يأسم عليه. ناخد سؤال تاني. استحلفك بالله دكتوره اذكريني في صلاتك لاني انا تعبت مش عارفه اتعالج من مساله الجن العاشق، ولو عند حضرتك حل في ديني. انا عندي 20 سنه وبقالي وبقاله عندي فتره كبيره وانا قريبه من ربنا مش بقطع صلاه. يعني هو مين قال ان ده جن عاشق او هكذا؟ يعني ايا كان المس او السحر كالاتي، وركزوا معايا يا بنات في الكلام ده، المس او العين، المعيون او المسحور، او في امور الدين قالها لنا عليه واحنا ملزمين بيها. اوصيكي بالبقره كل يوم، قراءه البقره قرايها بصوت انت تسمعيه، انت اللي تقرايها مش شغاليها، ما انتش قادره مش حافظاها ولا عارفه تقراي وكذا، حطيها على ودانك الرقيه كده وحطيها على ودانك اسمعيه، وما تناميش لان بتحطيها فبتنام، ولا ما تناموش افضلي كده مركزه لحد ما تخلص، وبعينك كده على الايات لحد ما تعرفي تقراي صح قراءه صحيحه، وقراءه البقره. يبقى قراءه البقره كل يوم، اذكار الصباح والمساء، الوضوء دايما، الوضوء دايما متوضيه، لان دايما لما بيجي لو في سحر او مس تبص تلاقي دايما انفلات في الريح، لا جري روحي دايما واعملي او تهيألي او ما تهيأليش، او دايما على وضوء. الصلاه على وقتها، الصلاه على وقتها حصن، الوضوء حصن، قراءه القران حصن. خلاص يقول لك احنا سامعين صوت اللي احنا رايحين ناذيه ده، الجن يقول كده سامعين صوته بس احنا مش شايفينه. خلاص اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. وبعدين طبعا المعوذات، ايات الرقيه كلها، انا بجيب الميه اللي بتشربيها مثلا، عندكم كل من عندكم قوارير ميه بتقراي عليه، بقرا على الميه الفاتحه 7 مرات، اوائل البقره، آية الكرسي، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كل دوت على المية، هي القارورة الكبيرة مش دي أنا بمثل لكم بس. وبعدين أواخر سورة البقرة، كل واحد ثلاثا، كل أعوذ برب الفلق ثلاثا، كل أعوذ برب الناس ثلاثا، وبعدين بنفق 3 مرات، وبعدين بقول كل آيات الرقي، بسم الله أقيم كل شان يؤذيني ومشار كل عين حاسد الله يشفين، وأعوذكم بكلمات الله التام كل شيطان وهم من كل عين، طبعا بقول بصيغة الجمع عشان بقول عشان أولادي، اعزاني بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم من كل عين لامة، بسم الله ارقي من كل شان وزم شل كل عين حاز، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل دي، اعوذ بعزه الله وقدره من شر ما اجد واحاز، كل ايات الرقيه كلها. عايزين تضيفوا الصف سوره الصفات والاول 10 ايات، وعايزين سوره الجن قولوها، عايزين يكتفوا باللي انا بقوله ده. ميه اللي بتشربوا عليها بتطبخوا بيها وبتشربي منها وهكذا، 7 تمرات، تمر المدينه، 7 تمرات العجوه، تمر المدينه، صباحا ومساء، مية السدر، التلبينة، كل الكلام ده بعمل ايه؟ بهيئ الجسد ذات نفسه انه ما يكونش عرضة للايه؟ عرضة ان هو يبقى سكنة ومحل سكنة للجن، فيبقى جسدي غير مهيئ. سورة البقرة كمان بتعمل ايه؟ بتخليكي بتمنع اصلا لا يستطيع البطل ولا يستطيع السحر، مش شايفين. لسه كنت شايفين فيديو كان انتشر السنة اللي فاتت لواحدة روسية بتتكلم روسي، والمذيع بيسألها، قالت له احنا بنحاول نسحر المسلمين كلهم سهلين الا المسلم، بيبقى يجي يقول لي انا سامع صوته بس مش شايفين ومش عارفين، بسبب ان هو بيقرأ قرآن وبيقول الاذكار. فنواظب على الكلام ده، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ودايما يا بنت الصلاة على وقتها حسن، حافظوا الصلاة على وقتها، علشان لو لقى منفذ بيعلم عليه علامة كده فيدخل بها الجسم، يقول لك بس الجسم ده خلاص دي العلامات في جسمه ايه، سهل دخوله وطلوعه بسبب المعاصي. تأخير الغسل، والغسل أمانة بينكم وبين ربنا، تأخير الغسل من الحيض أو الغسل من الجنابة، كل الكلام ده عرضة للأمر، لكن لما بحصن نفسي بالحاجات دي ربنا بيحفظك، ودايما يسأل أسألك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب، حفظنا عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوق، وأعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا، اللهم أمين. معنا سؤال تاني. أنا تعرفت على فتاة سنة 2018 كانت مسيحية وعندها ولد وبنت وأسلمت وتزوجنا على سنة الله ورسوله، وبعد 4 سنوات تريد أن ترجع عن الدين الإسلامي. والله ما كنت مخليها محتاجة حاجة، وكانت منتقبة وأسلمت على اقتناع، وهي بتقول إن جالها المسيح في المنام وقال لها رجعي لطريقك، ومن وقتها تغير كل شيء. يعني اللي أنا أعرفه الأحاديث على الأنبياء اللي من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بيجي سيدنا عيسى في المنام بيجي باسمه سيدنا عيسى، يعني ما شفت سيدنا عيسى جه باسم المسيح. وساعات بيجي باسم المسيح بس أنا ما أعرفش، يعني أنا ما أعرفش يا شافت وقال لها. هو أصلا سيدنا عيسى من علامات آخر الزمان إنه هو هيجي يعني ويصلي مأموم بإمام المسلمين في المسجد الأقصى بعد طبعا قتله للمسيخ الدجال. لكن هم قلبين الوضع دلوقتي، تقول لك معركة هرمجدون، يعني مسيخنا اللي هو بتاعهم هو ده المسيخ الدجال، ده المسيح عندهم. لكن لا، المسيخ الدجال معروف بأوصافه العين الواحد. أنا كل ما أتكلم على المسيخ الدجال عيا بعدي عشان أقول لكم، بس المسيخ الدجال معروف له عين واحدة والعين الأخرى ممسوحة مكتوب على جبينه كافر يراه كل مؤمن. والله الزمن ده اقسم بالله انا بقيت اصدق ان الناس، اقول ازاي الناس هتصدق المسيح الدجال رغم انه مذكور عندنا ومعروف علاماته واوصافه. الناس دلوقتي بتصدق الخزعبلات والهيفات، وقول يا رب اذا كان بيصدقوا الكلام الفاضي دوت عن الدين. اه يا معقول الدين ويمرقوا من ربقة الاسلام كده. فياتي سيدنا عيسى يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي مأموم بامام المسلمين وقتها. هل هو المهدي؟ هل هو إمام المسلمين؟ لم يحدد الحديث. في ناس قالوا هو المهدي، وفي ناس قالوا لا، إمام من أئمة المسلمين بعد قتله للمسيخ الدجال. لأن بعد الفتى المؤمن، بعد الفتى المؤمن يبطل سحر المسيخ الدجال، فما يقتله فيقول له هادي نهو قتلتك وهخشك نار، فيقتله ويعيده تاني للحياة فيقول له أؤمن بي، قال له ما ازددت بك إلا كفرة، فأنت المسيخ الدجال اللي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفتى المؤمن اللي يبطل، بعدها يبطل سحر الدجال. وقت سيدنا عيسى يقتله طبعا عسى في الأرض فسادا وفتنة رهيبة، يحيي الموتى وينزل قطر من السماء ونزل المطر، يا أرض دي اعملي يا أرض دي بوري، اللي هيؤمن بيه ويجيب نار، ويخش اللي يخش نار ويخش الجنة. فتنة رهيبة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بيها، وحفظنا ليها ان احنا نحفظ سورة الكهف أو 10 آيات من سورة الكهف. فالمسيح ذات نفسه قولها كده، المسيح سيدنا عيسى ذات نفسه هيقتل المسيح الدجال وحيصلي مأموم بأمة المسلمين. الأمر طبعا يعني أنا عن نفسي ما لازم أسمعها، لازم أسمعها وأشوف هل هي كانت إيمانها كانت عشان بتحبك فتزوجت أسلمت، ولا هي كانت مقتنعة بالدين، ولا هي ما تعرفش، ولا هي إيه الوضع، إيه اللي حصل. فلازم اسمعها، ما اقدرش احكم على كلام، لكن لينا احنا كمسلمين الكلام اللي انا قلته قبل كده ده لينا احنا كمسلمين وتثبيت. اصلا سيدنا عيسى ياتي ويقتل المسيح ويصلي مأموم بامام من ائمه المسلمين. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدر بالحق، واللي يبعت لي سو اسئله بتحتاج الطرفين وبحتاج اسال الطرفين ما يجيبليش يعني خطوط منقطعه كده من الامر، يعني لان مش هعرف احكم، مش هعرف اقول اجابه كامله ووافيه، لازم اسمع منها وعرف الدنيا ازاي وايه اللي كذا وايه اللي كذا. خلاص وادعو الله سبحانه وتعالى يهدي لك قلبها، اللهم امين. السؤال اللي بعده، انا اهلكت نفسي كتير وعديت بظروف ومراحل في حياتي صعبه جدا جدا، ومن وقتها وانا حاسه ان انا ما بقاش عندي شغف في الحياه، مش بفكر في الانتحار ولكن مش عايزه اعمل اي حاجه في حياتي، ولا اتجوز ولا ادرس ولا اشتغل، بقيت 24 ساعه في اوضتي نايمه ومش عارفه اخرج من الحاله دي. اول حاجه في شويه تحاليل لازم نعملها عشان ناخد بالاسباب الطبيه. الاول اخبار فيتامين د ايه؟ فيتامين د لو في نقص، بس لقيتي جيتي من الكنبه هنا للطرف هنا مش قادره تقومي، جيتي على الكرسي ده عشان تروحي ده تعبت مش قادره وتنهجه والكلام ده، نعمل التحاليل ونشوف هل الحديد اخباره ايه، فيتامين د في الجسم عامل ايه. ده جزء، ده تمام وخدت الفيتامينات وما زلت شغفي، اكسر الروتين. كسر الروتين بثلاث اربع خطوات، منها تغيير الصحبه، منها ان انا اخرج مع حد اتنين بس ما يسببوليش هم اصلا يبقوا عبء عليا، ويبقى لك في اتنين من صاحب ابي كده عبء عليا، لا يبقى الاتنين دولت غير الصحبه، اخرج في مكان مفتوح، مكان هوا مفتوح، مش بيوت لجدران، لبيت لبيت، لزرع، الميه، السماء مفتوحه، اخرج الامر ده. اكله حلوه او مشروب حلو، ده برضو بيفرز هرمونات السعاده. كسر الروتين ان انا اعرف انا عايز ايه. يعني هو المستهدف الاول انا عايز ايه، هدفك في الحياه ايه، وحدد الاهداف طبعا، كل ما تبقى الاهداف عظيمه طبعا للناس المتميزه والناس العظيمه، وبعدين نظمها ورتبها في 10 خطوات ارجعوا لها اسرار النجاح في فيديو معمول. لكن في الاول وفي الاخر الحمد لله انا مش موضوع الانتحار ده شيء اساسي، ده الحمد لله، وموضوع الانتحار ده مش في دماغنا، لان طبعا يعني ايه اللي يبقى يستحق ان انا اموت كافر وقابل ربنا خاسر ديني عشان منتحر وخلاص خلصت من الحياه؟ مين في الدنيا يستحق؟ مفيش حاجه، لا بني ادمين ولا مواقف على فكره. ولو انت راجل انت راجل، ولو انت بنت انت بنفسيه، ده انت يعني انا عايزه اقول لك ان اوبشناتك في الترفيه اكتر من الشاب بكتير. يعني احنا هنجيب ونقعد مش عارفه نجيب البنات ونقعد نتكلموا على الافراح والليالي الملاح والخروجات وبتاع واللوكلوك، خلصت الدنيا. ما تقعديش لوحدك، خدي لك صحبه، اطلعي بره اطار اللي انت فيه ده، كسري الروتين اللي انت فيه، اعملي التحليلات، وادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير لو انت بنوت. معانا نيرة من الشرقية، سلام عليكم يا نيرة. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة هالة؟ يا اهلا وسهلا يا نيرة. انا اول مرة اشارك، دي اول حاجة. تاني حاجة، انا بحبك جدا جدا جدا، احبك الله يا نيرة ومنورانا النهاردة. الله يخليك، الله يخليك، وسعيدة ان انا سمعت صوتك حضرتك، يعني حتى صوتك بيحسسني بالامان اصلا. الله يبارك فيك يا نيرة. الله يخليك. انا دلوقتي عايزه بس اول حاجه، انا كنت متجوزه تقريبا وانا عندي 19 20 سنه، كنت في الجامعه ومعايا بنتين من الزوج الاولين، وانفصلنا بعد حوالي 7 سنين 9 سنين حاجه زي كده. بقاله اكتر من 13 سنه ما شافش بناته. ما شافش بناته. بنتي الكبيرة دلوقتي عندها 13 سنة، رايحة تانية اعدادي. بنتي التانية عندها دلوقتي 11 سنة، عندها 10 سنين داخلة في 11 سنة، دي ماشية من البيت هناك وهي عندها سنة. دلوقتي ما تعرفوش ولا هو يعرفه، ولا فكر يسأل عليهم ولا الكلام ده؟ لا لا لا خالص، ولا بيصرف عليهم ولا حاجة. 500 جنيه نفقة. ايه 500 جنيه نفقة؟ وعامل استئناف فيهم كمان. تمام، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا عندي بنتي الكبيرة نفسيتها تعبانة، كل ما بتشوف الابهات العمات نفسيتها تعبانة. انا اتجوزت تاني، بس الحمد لله هو اكبر مني. بس دي ده اختياري انا، ان انا حبيت ان انا اتجوز واحد كبير مش صغير، خوفا على بناتي. هم معايا قاعدين معايا في البيت، بيحبوه جدا جدا جدا. تقوم تقول لي ده بابايا، هي بتقول له اول ما تقدم له كده، بتقول تسمح لان انا اقول لك بابا يا بنتي. قام قال لي بناتك قبلك، بناتك معاكي قبلك. المهم هم عايشين معايا دلوقتي والحمد لله. طبعا ما فيش حياه من غير مشاكل، بس مش المشاكل اللي هي زي الاول، لا. الحمد لله، الحمد لله، راجل محتضني ومحتضن بناتي، خلفت منه معايا بنت كمان 3 سنين دلوقتي، مش عامل فرق خالص. ظهر في حياتنا دلوقتي طليقي بعد 13 سنة، عايز دلوقتي يشوف بناته. طيب اخويا قال له طيب انت دلوقتي ادفع اللي عليك الاول عشان في قضايا ومصاريف والكلام ده. فتا اول ما سمع كلمه مصاريف اختفى. طيب تمام، السلام ماشي. ما هو بنتي دلوقتي احنا كنا يعني بحاول باباكي وكذا وكذا، تقول لي ماما يعني رد. قال لاخويا انا هو انا اتاخرت عليهم في السؤال، انا ما اتاخرتش عليهم. يعني ايه ما تاخرتش عليهم؟ بقالك 13 سنه ما تاخرتش عليهم؟ ده انت ما تعرفش بنتك الصغيره اصلا. انت تقول لي خلاص انا هشوفه، لو طلب ان هو يشوفنا هحاول اتاقلم نفسي يا ماما وانا واختي ومش. ساعه ما سمعت المكالمه الاخيره من خالها، ان هو بيقول انا ما تاخرتش عليهم في السؤال. قلت يا ماما اقفلي على الموضوع ده ولو سمحتي. ما قعدتش تتكلمي في حاجه. عندي بنتي اللي هي صغيره رنا، بتقول لي يا ماما انا مش عايزه اروح اصلا اشوفه لان انا ما اعرفوش ولا حاسه بيه بكلمه بابا اساسا. كان بابا الله يرحمه يا رب، هو اللي كان ده باباها، يعني هي طلعت لقيت ده باباها لان هو اللي مربيهم الله يرحمه يا رب. فانا مش عارفه اعمل ايه مع البني ادم ده، عنيد متخلف، كلمه متخلف ديت شويه. طيب اسمعي، دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد اذنك، انا ما بعرفش اتعامل مع الناس كده، اقول كل ده بحبني وبحب اتعامل يعني اضحك وكده، بس بخاف اتكلم. يعني ممكن اقول كلمه مثلا تزعل قدامي وانا مش واخده بالي كده، او ما بعرفش، ما اعرفش. انا في حاجه انا مش عارفه اوصفها لحضرتك، اتمنى بس ان حضرتك ترد على سؤالي وتدعي لي، تدعي لبناتي. حاضر حاضر يا ليل، ادعو الله سبحانه وتعالى ورانه ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم من الصالحين ويعينك على تربيتهم. و سؤالك الاولاني اعمل ايه معاه هو بعد 13 سنه، وطبعا كده كده ابوه مش هنقدر نحرم يعني ولا نشيل الصفه ديت عنهم، هو ابوهم. لكن في الاول وفي الاخر يا بنتي، يعني انا بقول على الاقل، على الاقل يبقى فيه الحد الادنى، ادفع اللي عليك وادفع المصاريف، شوف نفقتهم، شوف حاجتهم. مش بطلق الزوجه فبطلق العيال بالمره. انت ما قصرتش في السؤال، هو انت جيت، طب انت طلبت، انت عملت استئناف على ال 500 جنيه بتوع النفقه، استئناف عليهم كمان، وما فيش اللي بيعوز بيشوف يقول قولي انا ليه حق رؤيه مثلا في الاسبوع كذا او في كل شهر كذا. اللي زي ما عملت محكمه استئناف، كان في محكمه برضو علشان لو هم رفضوا انهم يوروك البنات. لكن عايزه اشوف البنات وبعد ما كبروا والكلام وشكلهم ايه ووضعهم ايه، وكمش هنقدر نحلم بحاجه زي كده. بس زي ما قال اخوكي يبقى في اتفاقات، ما يجيش يهد نفسيه البنات، ما يجيش يقلب نظام مستقر في قلب البيت ومع الزوج، زوجك الجديد او اللي رباهم بالفعل طوال 13 سنه اللي فاتوا، ويجي يقول ده يقلب علينا الدنيا. يعني في امور وحدود للكلام، اللي هو شخصيه سويه مش هتهد الدنيا، هيدفع اللي عليه ويخلص نفقه بناته والكلام ده بما يرضي الله، اهلا وسهلا. مش كده، ما يعني انا رايي ان لو الضرر هيبقى متعدي اكتر واكتر مفيش داعي، ادعو الله سبحانه وتعالى بالخير. موضوع بقى انا بتكلم وبتتكلمي وبعدين بتقومي جايه تقولي كلمه فتزعلي اللي قدامك والكلام ده، قولي لما تلاقي وش اللي قدامك اتغير، انا قلت حاجه غلط، طب ما تقول مره في مره، لو ده قال كلمه ودي قال كلمه تنتبه ليها. مخك ذات نفسه بيعمل زي المغناطيس اللاقط، بيلقط المواقف دي وبيتعلم منها مره في مره. لكن ما تقفيش ساكته وتبقيش عارفه هما بيقولوا كده ليه، ها وبيعملوا كده ليه، طب يا رأي يا ترى ايه. يعني الحاجات دي مهمه، وارجعي لها مره في مره هتلاقي مخك عمل فيدباك وحصيله كويسه كده من الكلمات اللي ما يفروضش، المفروض انها ما تتقالش، او مش ده موضوعها، او الشخص ده بيزعل من الحاجه الفلانيه. فبتعلم وبتدرب فبتبقي كويس، ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولبناتك بالخير يا نيره، اللهم امين. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ معانا اتصال. مصطفى من الغربيه. مصطفى السلام عليكم. ام مصطفى من الغربيه، يا ريت لو تكتبوا لي بس بقينا وقت قد ايه. مصطفى انت طيبه حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيك ويعود علينا وعليك الايام بخير. لو انت يا رب. الله يكرمك. اتفضلي. انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. بصي يا دكتور، انا عندي ولدين، تمام. الكبير عنده 2 سنين و4 شهور، تمام. والصغير عنده 4 شهور. وايه؟ الصغير عنده 4 شهور. بس طبعا يعني بنعاني مثلا مش قادره اني يعني اتعامل معاهم هما الاثنين، وبعدين اني بدنيا مثلا ضعيفه وكده، وعلى طول بنتخلج عليهم ونزهج عليهم وكده. وكمان في حاجه يعني الاول انا حافظه قران، تمام كله. وانا ام مصطفى يا جماعه يفتحوا لي الصدفه اللي بتاع مصطفى، انا عايزه اسمع انت بتقولي لي مين اللي ضعيفه معاهم في البنيه، مين؟ انا اللي ضعيفه معاهم. يعني انت صحتك صحتك على قدك شويه فضعيفه معاهم في المراعيه يعني. تمام. تمام. وكمان يعني مكسره جدا في الصلاه. تمام. واولا الازهريه كمان، وحفظ القران، ومش لاقي وقت نحفظ القران، او تراجع. مش عارفه ارتب بحاجه. بس عندي شغف جامد اني نحفظ وكده، وممكن مثلا نفتح المصحف ونسمع لنفسي، بس ما بنوصلش. تمام. حاضر. هقول لك. وعايزه كمان نحافظ على الصلاه جامد، لان ممكن نصلي يوم و10 لا. ودي برضه حاجه بمزاجين بتاعتي مش عارفه، لان المسؤوليه ضغط عليا. طب اسمعين اسمعين يا مصطفى، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي. اولا يعني خلينا نقول ان والده سنتين واربع شهور، وبعدين الطفل اللي معاكي اربع شهور سنتين، يعني قولي حملتي على 40 تقريبا. ف انا بس عايزه اقول لك على حاجه، او سنه حملتي بعد سنه تقريبا من الولاده الاولانيه، فما لحقتيش تاخدي نفسك وبيبقى وراها، وانت في سنه قدامك لسه في سنتين الرضاعه دلوقتي، امر طبيعي ان نفسيتك تبقى معبأة، امر طبيعي انك تكوني انا في حاجه انا مش قادره. اولا هاتي حد يساعدك، صحتك على قد، هاتي حد يساعدك، هاتي واحده تعمل، هاتي حد ينشر، هاتي حد يجيب لك حاجات السوق ويكيسها لك وحطها في الفريزر، حد يساعد. الحاجه اللي تتعالج بالقرش، ولو حتى ان شاء الله نخصم من فلوس ايه، المهم يبقى في حد يعاونك في الفتره دي. صحتك لازم الفيتامينات دلوقتي والكالسيوم، عشان السنان اللي بتقع كل درس وكل سنه مع كل ولاده ده. وتشوفي لنفسك وتشوفي صحتك وتشوفي الفيتامينات بتاع جسمك عامله ازاي، ده الشق الاولاني. عشان تعاني على هذا الامر، ما هو انت بتطحني نفسك مع العيال واللي لسه مولود واللي مش عارفه ايه والرضاعه والبيت والدنيا، ما تيجي ايه بقى الجانب اللي تستغني عنه؟ الصلاه، استغفر الله. مع ان الصلاه اللي هتعينك، مع ان الصلاه اللي هتوفقك وتجبرك، مع ان وردك وحالك هو اللي هيديك القوه، لان هي قوه روحيه من عند ربنا. يبقى الجسد ضعيف قد كده، لكن جواهم قوه روحيه ثابته كثبات الجبال بسبب حسن العلاقه بربنا سبحانه وتعالى. فالصلاه دي رقم، اول مع قبل ما تتهدي اول حاجه اصلي، اذن، اسيب اللي في ايدي، واقف البوتاجاز في كل حاجه واصلي، ساعتها الدنيا هيبقى فيها بركه على الاقل فرض ربنا انت عاملاه، والسنن معاه. موضوع المراجعه يعني على الاقل ابداي يبقى معاكي محفظه، على الاقل ان شاء الله اونلاين على الزوم عن اي حاجه، تبقى معاكي محفظه وتتابع معاكي ان شاء الله ربع بربع، حزب بحزب، وهكذا لحد ما انت حبه بحبه هتلاقي نفسك. بعد كده لما تتقني مره وتخصمي مره واتنين وتراجع مره واتنين وثلاثه، خلاص بعد كده هيبقى سهل ان اجيب انا مثلا بعد الصلوات كل بعد كل صلاه حزب وهكذا، بحيث ان احنا اتراجع في اليوم قد كذا من الاجزاء. هو ده، ونظمي وقتك وحددي وظبطي ساعه نومك وساعه صحيانك. اهو الولد اهو الى حد ما 3 شهور اهي هيعتبر نومه اتظبط، واربع شهور الى حد ما، مره في مره تعدي بس السنه الاولانيه، يمسك سندوتشه وتخلعي الحفاضات والدنيا تمام، ويعرف يعبر ويجري والكلام ده، الدنيا هتخف حبه بحبه، هتخف عليك شويه. وهاتي حد يساعدك، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا مصطفى، اللهم امين. ناخد ايه يا شباب؟ سؤال. السلام عليكم يا دكتورة، أنا ابني عمره 5 سنين والتاني 3 سنين، الكبير ازاي بقى؟ الكبير 5 بقى والتاني 3. الكبير بيعمل ايه؟ دايما حاسس ان حاجات اخوه احسن من حاجته، مع انهم زي بعض بالظبط، وبيضربوا ضرب مبرح لما يغيب عنهم دقايق، لما بتغيبي انت عنه. انا للاسف بضربه، بكون وصلت لمرحله عاليه من ضغط النفس، مش عارفه اعمل معاه ايه. بصي، موضوع الضرب مش هيجيب نتيجه، عشان بس تبقي فاهم، هو بيضرب انت بتضربي، فهو بيعمل كده مع اخوه الصغير. انا عايزه اتفق معاك، وخصوصا المشاكل بتاع دي، ليه بياخد لعبه وياخد حاجته؟ لازم يبقى فيه ده حق، لازم اعلم ادب الاستئذان، وادب الاستئذان ده من سن 3 سنين والله بنعلمه. ادب الاستئذان انه يخبط، ادب الاستئذان لعبه اخي ما ينفعش اخدها، لا، وتبقي ان شاء الله لو تقفي ساعتين وتقفلي كل حاجه لحد ما يفهمه، بتاعت اخي لازم استاذنه، دي بتاعتك ودي بتاعت اخوك، انت هتلعب في دي لحد الساعه لما تيجي لحد، بص 1 2 3، وانت هتلعب بيها لحد الساعه ما تيجي، وبعدين نبدل اللعبتين، موافقين؟ مش موافقين يبقى لا انت ولا هو كذا، بس وقعدتي وقعده معاهم بعمل ايه؟ باقر واسن قواعد في قلب البيت وروتين يمشوا عليه، ينبدل، لان ونحط جمل بقى، الاخ بيساعد اخوه، المسلم بيحب اخوه، المسلم بيعطي اخوه، المسلم بيتعاون، المسلم بيشارك وهكذا. فالامر يعني انا كنت لسه بتفرج على بنتين توام، اتراكم فيديوهاتهم منتشره جدا، تقول لها وهل يكسر الاخ قلب اخيه؟ 4 3 سنين بس الام محفظاه، ومات لها لا ما يكسرش، يلا تصالحوا، خلاص يتصالحوا، شكرا، مع السلامه. الفكره ان هي تبقي حازمه وحاسمه في الامر بدون تكشير وبدون قسوه وبدون دلال وضحك، ما ماما بقى مش هتعمل حاجه لحد ما تسني القوانين انت عايزه تسنيها. ادي لعبتك وادي لعبته، عايزين نبدل بس بعد الربع ساعه، ونعلمه ادي لما العقرب يجي هنا، لما الساعه تيجي هنا، وبعدين وهكذا. عليت صوتك، لا هنخصم من اللعبه 5 دقائق. طيب ما اكلتش الاكل، لا يبقى انت مش هتيجي معانا في مش عارفه فين. اللي هيخلص اكله ويبقوا قاعدين وقت الاكل، ونحطهم ويعملوا ويوقعوا، ونحط المشمع ولا الحاجه اللي تحتيهم عشان الهيصه اللي بتحصل في وقت الاكل، خصوصا 3 سنين و4 سنين لحد ما يتعلموا ازاي يبقى الامور صح. فانت اللي بتسني القوانين، لكن هتضربي هيعمل ايه؟ هيحاكي سلوكك ويضرب هو كمان. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك بالخير ويجعلهم صالحين، اللهم امين. معانا وقت ولا ناخد سؤال تاني يا شباب؟ طيب يعني في نهايه الحلقه انا حابه ان انا يعني اذكركم باللي احنا قلناه. موضوع الذكر مش بس في العيد، موضوع الذكر في كل الايام. انا اعرف من الاخوات ومن النساء، طبعا بما اني معرفتي بالنساء، اللي كل واحده بتتصف بذكر معين. ديت بتاعه لا حول ولا قوه الا بالله، دي بتاعه انا لله وانا اليه راجعون، دي انا عارفاها، دي بتاعه الصلاه على الرسول عليه السلام، دي بتاعه الحوقله، وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ويكمل لنا الايام على خير، ويجعلنا فعلا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات